بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول: إن بلادنا تعتمد في صيام رمضان على الحساب الفلكي ولا تعتمد على الرؤية الشرعية، وهذا في كل سنة دائمة، فخالفت فيها معظم البلدان الإسلامية، فهل يا شيخ نصوم على أقرب بلد تعتمد على الرؤية الشرعية وهي المملكة، أم نصوم مع هذا الإمام؟ أما تصومون مع من فأنا أحيلكم إلى المشايخ، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. وأما هذا القول الذي يدندن حوله حتى بعض الصحف في بعض أصحاب الصحف في بلادنا، وهو الاعتماد على الحساب المجرد ولو لم يرى الهلال، وعدم اعتماد الرؤية إذا كانت تخالف الحساب، فهذا قول باطل، قول باطل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الحساب المجرد لا شك أن هذا قول فاسد، وإن تبناه من تبناه من بعض أدعياء العلم، فعلينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وألا نعتمد على الحساب. نعم، ينظر يستعان به من أجل التحري، من أجل التحري، نعم من أجل التحري يستعان به، أما أن يعتمد عليه وتترك الرؤية الشرعية فهذا باطل. والرؤية سواء بالعين المجردة أو استعين ببعض المناظير لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن مسألة الحساب أبدا الاعتماد عليه وحده باطل وفاسد، فعلى المسلمين أن يلزموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق الجنة. نعم.